الحمد لله، الحمد لله الذي أذاق الطائعين حلاوات الطاعة وعلق قلوب الموفقين بالمساجد والجماعة. وأشهد أن لا إله إلا الله شرع أداء الصلوات جماعة في المساجد لمنافع كثيرة وفوائد جمة. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله القائل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذي ب27 درجة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، من مظاهر الإسلام العامة ومن مزاياه الهامة ومن أسراره الوطاءة إقامة الصلاة في جماعة ووقوف المسلمين بين يدي الله سبحانه وتعالى في نظام وصفوف وقيام خلف الإمام كالبنيان المرصوص. وإنه لموقف رائع يأسر النفوس ويأخذ بمجامع القلوب ويسمو بالأرواح إلى مدارج الفلاح. فما أجل هذا الاجتماع في الصلاة وقد أقبلت عليه الحشود وتراصت الصفوف وتزاحمت الأجساد وتلاصقت الأكتاف ووقف الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى في خشوع العابدين وفي سمة الصالحين. حقا إنهم موقفون يحيي السرائر ويوقظ المشاعر ويبعث الإيمان قوي في الضمائر. نعم، ما عظم هذا الاجتماع إذا سويت الصفوف ولانت الأيدي وتحادت الأقدام وتآلفت المناكب ووقف الضعيف بجانب القوي والفقير بجانب الغني واقتناسوا أنسابهم وتركوا أحسابهم وتوجهوا إلى ربهم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ففي هذا الاجتماع الرهيب يتجلى جلال الإيمان وتشيع روح الإسلام وتظهر أنوار التقى ويباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بالمجتمعين فيقول: انظروا إلى عبادي كيف ألبوا ندائي وأتوا إلى بابي يرجون رحمتي وثوابي. آمركم أن تصفوا صفوفهم وأن تقرأوا قراءتهم، فإذا أمن إمامهم فأملوا، فإن من وافق تأميله تأميم ملائكة غفرت له. أيها المسلمون، لقد اهتم الإسلام بصلاة الجماعة اهتماما بالغا ومنح المصلين عليها ثوابا جزيلا وأجرا كبيرا. روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطى خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. ومن داوم على إقامتها كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وذلك ما ورد من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوت التكبيرة الأولى مع الإمام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واعتبر الإسلام ترك الجماعة والتهاون في شأنها وعدم إجابة دعوتها فسوقا وعصيانا ونفاقا. عن أبي الشعثاء المحاري قال: كنا قعود في المجلس، فلما أذن المؤذن قام رجل يمشي خارجا، فأتبعه أبو هريرة بصره وقال: أما هذا فقد عصى أبي القاسم، وما لنا نذهب بعيدا، وهذا ابن المكتوم. جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته فلم يأذن له، فعنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر شاسع الدار أي بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل سمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأجيب، فإني لا أجيد لك رخصة. رواه أبو داود بإسناد حسن. فعلم من مجموع هذه الأحاديث أن أمر الجماعة أكيد، وإن تاركها معرض عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤكدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وعمر وعلي يصيحون على باب المسجد: ألا إن 40 دارا جار أي من جوانب كل مسجد. فإذا نظرت إلى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، علمت أن غير الجار قليل، ولا سيما مع كثرة وجود المساجد. فعليك أيها المؤمن بالحزم ومراعاة جماعات، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فآمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la خطبة d'aujourd'hui traite des bienfaits de la prière en groupe. Louange à Allah qui a fait goûter aux obéissants les délices de l'obéissance, et il leur a fait aimer les mosquées et la prière en groupe. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il a institué la prière en groupe pour les nombreux bienfaits qu'elle a. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui qui a dit: la prière en groupe est 27 fois meilleure que la prière seule. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, serviteurs d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères et sœurs, parmi les aspects généraux de l'islam, parmi les bienfaits les plus importants, parmi ses secrets lumineux, il y a la prière en groupe. Lorsque les musulmans se tiennent entre les mains de Dieu, en rangée bien ordonnée, lorsqu'ils se tiennent derrière l'imam, telles des constructions bien droites, c'est une position extraordinaire qui élève les âmes, qui unit les cœurs. Quelle est grande cette réunion de prière pour laquelle les gens arrivent nombreux, pour laquelle les rangées s'alignent, les corps se regroupent, les épaules se touchent. Tous se tiennent entre les mains de Dieu avec la dévotion des adorateurs et dans le silence des vrais pieux. La prière en groupe éveille les sens et fait grandir la foi dans les consciences. Oui, quelle est grande la prière en groupe. Lorsque les rangées sont bien alignées, lorsque les mains s'assouplissent, lorsque les pieds se touchent, lorsque le faible se tient à côté du puissant et le pauvre à côté du riche, alors qu'ils ont oublié leurs origines familiales et qui ils sont en s'orientant vers leur Seigneur. Avec humilité, les voix s'adressent au tout miséricordieux et on n'entend que des chuchotements. La foi prend tout son sens. Les lumières de la piété et de la crainte d'Allah apparaissent. Fier de ses serviteurs, Allah s'enorgueillit devant ses anges auxquels il dit « Regardez mes serviteurs, comment ils ont obéi à mon appel. Ils sont venus à ma porte. Ils espèrent ma miséricorde et mon pardon. Je vous ordonne de vous ranger dans leur rangée, de lire leur lecture. Et si leur imam dit « Amin », dites « Amin ». Car celui qui dit « Amin », en même temps que les anges, je lui pardonne ses péchés. Chers frères et sœurs, l'islam s'est occupé de la prière en groupe comme il se doit. Il a accordé un grand pardon et de grandes récompenses à ceux qui prient en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière en groupe est 27 fois plus importante que la prière seule. » Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit « La prière d'un homme en groupe est multipliée 25 fois lorsqu'il l'a fait chez lui ou au marché, et s'il fait bien ses ablutions, puis sort de chez lui pour aller à la mosquée, et il n'est sorti que pour la prière, chaque pas qu'il fait l'élève d'un degré, et un péché lui est pardonné. Et s'il prie, les anges prient pour lui tant qu'il est en prière. Les anges disent « Oh Allah, nous implorons ta prière pour lui, nous implorons ta miséricorde pour lui. » Et il est considéré en prière tant qu'il est en attente d'une prière. Celui qui fait régulièrement la prière en groupe se voit accorder deux échappatoires. Une échappatoire de l'enfer et une échappatoire de l'hypocrisie. Cela a été confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit, celui qui prie 40 jours en groupe sans en manquer le début, se voit accorder deux échappatoires. Une échappatoire de l'enfer et une échappatoire de l'hypocrisie. L'islam considère l'abandon de la prière en groupe et sa négligence comme une désobéissance et une hypocrisie. Abu Shaza al-Muharibi a dit, nous étions assis dans la mosquée et après l'appel à la prière, un homme s'est levé et marchait vers la sortie. Abu Huraira l'a suivi du regard et il a dit, celui-là, il a désobéi à Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est arrivé que Ibn Ummi Maktoum soit venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de prier chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a refusé. Et puis Ibn Ummi Maktoum a demandé au messager d'Allah, dans la ville, il y a beaucoup de vagabonds et de lions. Et moi, je ne vois pas bien. Et ma maison est loin. Et j'ai un guide qui ne me convient pas. Puis-je avoir une autorisation pour prier chez moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que de chez toi tu entends l'appel à la prière? Et il a répondu oui. Et le prophète lui a alors dit, alors réponds à l'appel de la prière, je ne te trouve pas d'excuse. Il ressort de tous les hadiths que l'obligation de la prière en groupe est confirmée, que celui qui la délaisse a tourné le dos aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela a été confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Abu Bakr, Omar et Ali crier devant la mosquée. 40 maisons sont des voisins. C'est-à-dire que 40 maisons de chaque côté de la mosquée sont des voisins de la mosquée. Alors si on ajoute cela à ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le voisin de la mosquée n'a de prière que dans la mosquée. On comprend qu'avec le nombre de mosquées qu'il y a, beaucoup sont voisins des mosquées et donc ils n'ont pas d'excuses. Alors, toi le croyant, tu dois être sérieux et méditer la parole d'Allah le Tout-Puissant. Celui qui fait du bien, c'est pour lui-même. Celui qui fait du mal, c'est pour lui-même. Ton Seigneur n'est pas injuste avec les gens. والصلاه والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ملك فقها وعفا وغفر اشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اكتتم حكم مظهر عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر فخذوا مما مقرهم وتهيئوا لحسابكم وعرضكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه قال تعالى ولم يزل قائل العالم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما تهمنا يا رب العالمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم اجعل خير خلف ذكر سلف بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم صح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في منخبك والتقارب واتبع رضاك اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر الفلات اسبابنا واهذب اخلاقنا واغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من اخواننا ولا تبقي علينا تبعات لاحد من خلقك انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاه محمد